قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين شبكة المعالي الإسلامية تقدم سبحانه ما أكرمه بعباده وما أحلمه عليه وما ألطفه به أجمل وأروع وأعطر ما تسمع نعم الله علينا كثيرا فإذا استأنسنا بذكره لن إن العبد ليطمئن ويشرف ويسكن قلوب العباد كيف القلوب لا تتأثر من كلام ربها جل وعلا ذكرى سبحان من وسعت رحمته الأكوان سبحان من وسعت رحمته الأزمان سبحان من رحم بلا عوض أو أثمان سبحان من فاقت رحمته رحمة الأم والهان ما أحوجني وإياكم إلى رحمة الرحمن الرحيم نحن مضطرون محتاجون إلى رحمته ومنته وإحسانه ويا لهنائنا ويا لسعدنا فإن لنا ربا رحيما توابا كريما أرحم بنا من أنفسنا ومن والدينا ومن الناس أجمعين الله سبحانه وتعالى يخبرنا في كتابه العزيز عن هذه الحقيقة العظيمة يقول ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء كل ما في هذه الدنيا كل ما عند المخلوقين من الرحمة من الحنان من العطف إنما هو برحمة الله سبحانه وتعالى فرحمة الله وسعت كل شيء السماء والأرض كل الكون بإنسه وجنه وشجره وحجره كل شيء يمكن أن تشمله هذه اللفظة قال وسعت والشيء الواسع هو الشيء الذي لا يدع شيئا أمامه إلا شمله الكافر يعيش برحمة الله إي والله والعاصي يعيش برحمة الله وفرعون الذي ادعى الربوبية كان يعيش برحمة الله سبحانه وتعالى وأبو جهل الذي كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ويتربص به الدوائر ويحاول قتله والقضاء على دينه كان يعيش برحمة الله عز وجل والمؤمنون كذلك يعيشون برحمة الله الدواب تعيش برحمة الله هذا السمك في البحر يعيش برحمة الله الجبال ثابتة برحمة الله السماوات الأراضون كلها تعيش برحمة الله سبحانه وتعالى يقول جبريل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد لو رأيتني وأنا أدس الطين أو الوحالة في فرعون حتى لا تدركه رحمة الله فيا سبحان الله فرعون أعظم طاغية مر على هذا الكون الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري الذي يقول أنا ربكم الأعلى كادت تدركه رحمة الرحيم سبحانه وتعالى لكنه سبق في الأزل أنه من أهل النار فيا سبحان الله هذه رحمة الله بمن عصاه فكيف هي رحمة الله بمن أطاعه هذه رحمة الله بالمعرضين عنه فكيف هي رحمة الله بالمتعرضين له هذه رحمة الله بمن حاربوه وأتوا بالعظائم فكيف هي رحمة الله بمن تقربوا إليه وتذللوا بين يديه وأظهروا حاجتهم وفاقتهم لينالوا من رحمته سبحانه وتعالى إن من أعظم البشريات من رب الأرض والسماوات أن الله عز وجل قد كتب على نفسه الرحمة من غير حاجة وإنما من فضله ومنته وإحسانه على عباده فهو قد تفضل عليه برحمته وهو الرحمن الرحيم سبحانه وبحمده إنما الله سبحانه وتعالى يكتب على نفسه أو يوجب على نفسه إيجاب تفضل منه كتب ربكم على نفسه الرحمة وكتب الله سبحانه وتعالى في كتاب عنده تحت العرش أن رحمته سبقت غضبه فسبحانه وتعالى من رحمته أن أوجبها على نفسه حتى يطمئن المخلوق أن الرحمة لن تفارق وأنها ستدركه لا محالة، لأن هذا الخالق قدم الرحمة على العذاب. فيا ويل ذاك الإنسان الذي يحاول أن يدفع بحاله بأفعاله ولا يستطيع رحمة الله عز وجل حتى يقدم غضب الله عز وجل على رحمته. فالله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يكون أملهم فيه أعظم من خوفهم من عقابه، يكون سعة طمعهم في رحمته أعظم من خوفهم أن تمسهم شيء من العذاب. وليس هذا من باب أن يتجرأ الإنسان على المعصية، كلا، ولكن ليتمكن حب الله في قلب العبد. الإنسان بطبيعته إذا علم أن من أمامه رحيم وأنه سيرحم ضعفه وسيستر عيبه وسيكشف كربه وسيكون معه، سيتعلق قلبه به قبل أن يقدم له شيئا. الله يريد هذا يوم أن يخبر عباده بأنه كتب على نفسه الرحمة من أجل أن تتعلق قلوب عباده به قبل أن يقدم شيئا من العمل. إلهي رحمت فهديت، إلهي رحمت فأعطيت، إلهي رحمت فأغنيت، إلهي رحمت فعافيت، إلهي رحمت وعن السيئات تجاوزت، إلهي رحمت ولأوليائك نصرت، إلهي رحمت وبالكثير على القليل جزيت، إلهي لو أدرك العصاة رحمتك ما قنطوا، ولو وقف المذنبون عند بابك برحمتك فرحوا. إن الله تبارك وتعالى جعل الرحمة في 100 جزء، وأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، ومن هذا الجزء تتراحم الخلائق أجمعين، حتى أن الدابة لترفع حافرها حتى لا تطأ به على وليدها من رحمتها بها. هذه من الرحمة التي نراها مما جعلها الله عز وجل في هذا الكون، والأمر واسع، إنما هذه جزء من هذه الرحمة التي جعلها الله في هذه الدنيا، والأمر متسع لكل صور الرحمة في هذه الدنيا. هذا الحنان المتبادل بين الزوج وزوجته، إنها المودة التي كتبها الله سبحانه وتعالى وقدرها في قلوب عباده. إنما ما يعيشه الناس من الاحترام والتقدير، إنما تعيشه الأم من تجاوب قلبها رغما عنها أمام ولدها، إنما يعيشه الطبيب وهو ينظر إلى مريضه فيتجاوب معه ويساعده ويحاول إتقان العملية له على العافية أن تعود إليه بتيسير الله عز وجل. هذا برحمة الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يرينا صورا عجيبة من تراحم الخلائق بعضهم لبعض، ومنها رحمة الأم بولدها، ومنها رحمة الأب بابنه، ومنها رحمة القريب لقريبه، ومنها رحمة الجار لجاره، ومنها رحمة كل من في قلبه رحمة على آخر، إنما هي من هذه الرحمة. فيا سبحان الله، جزء واحد تترحم به الخلائق منذ خلقها إلى نهايتها، وقد كفاهم ووسعهم جزء واحد. ويا لهناء المؤمنين في يوم القيامة والدين، ادخر الله لهم 99 جزءا من رحمته، ثم ماذا؟ ثم يعود بالجزء الذي نشره في الدنيا لتكتمل الرحمة في يوم القيامة، فتكون خالصة للمؤمنين دون الكافرين. فيا لها من رحمة جلت عن الوصف وتقطعت دونها الأعداد وعجز عن إحصائها المحصول. تراحم بني الإنسان وتراحم الحيوان وكل رحمة جزء واحد أنزله الرحمن الرحيم يتراحم به العباد، وادخر عنده 99 جزءا يرحم بها عباده. فسبحان من عظمت رحمته وجلت عافيته، لك الحمد والثناء أبدا دائما سرمدا. النبي صلى الله عليه وسلم يحاول بفصاحته وبلاغته وما أوتي من صدق عبارة وجميل بيان، يحاول أن يبين للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ويقرب لهم عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى. فيشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهت غزوة من الغزوات وأتي بالسبي، فيشاهد امرأة هلعة مذعورة قد فقدت صبيا لها، فتبحث عنه يمنة ويسرة، إنها مضطربة في فؤادها فاضطربت في جسدها. كلما رأت طفلا ظنته ألقمته ثديها، والصحابة يناظرون ذلك وهم يشاهدون كيف تنتقل من مكان إلى مكان ترحم وليدها، تبحث عنه من أجل أن ترضعه لأنها تفقده، حتى إذا وجدته ضمته ضمة الأم الرحيم التي فقدت ابنها، ثم ما إن مسكت به حتى ألقمته ثديها. نظر صلى الله عليه وسلم إلى هذه المرأة في حنوها ورحمتها ولطفها وعطفها، ثم قال لأصحابه من حوله: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر ألا تصنع. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. الله أكبر، الله أرحم بنا من أنفسنا، وأرحم بنا من والدينا، وأرحم بنا من الناس أجمعين سبحانه وبحمده، وهو الرحمن الرحيم. فمسكين ذاك الإنسان الذي خرج من هذه الدنيا لم يتعرض إلى رحمة الله، تعرض لرحمة المالك والملك والوزير والتاجر، وقعد في مجالسهم وطرق أبوابهم، وما جرب أن يطرق باب الله سبحانه وتعالى وهو محسن الظن به، أن يدعو الله الذي بيده كل شيء. فلا تخاف ولا تخشى، فأنت تنتسب إلى الخالق العظيم الرحيم واسع الرحمة، حتى وصف الله نفسه بذلك، قال: الغني ذو الرحمة. لأن أحيانا قد يكون غني ولكن معه قسوة، أو معه ظلم، أو معه جبروت، ولكن ربنا ليس كذلك، بل هو غني مالك، مالك الملك، ولكنه ذو رحمة. إذن لنتذكر ونجعلها عبارة مستقرة في قلوبنا ومنقوشة في أفئدتنا ونصب أعيننا دائما وأبدا، لنستثمرها: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. إذن يا عبد الله، ممن تفر؟ أتفر من الله؟ أتفر من رحمة الله؟ هل لك غنى عن رحمة الله؟